Opera. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، لؤلؤة اليوم توضح أن حكم الوضوء للصلاة في شريعة الإسلام فرض، حيث لا يقبل الله صلاة بدون وضوء، كما ثبتت فرضية الوضوء بالقرآن الكريم حيث قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كما أجمع المسلمون على أنه لا تصح صلاة عبد ولا يصح طوافه بالكعبة بغير وضوء. مستمعينا الكرام، الوضوء له فرائض أو أركان اختلف الفقهاء في عدتها، وهي غسل الوجه من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. وهذه الأركان الأربعة فرض بإجماع العلماء، لكن هناك أركان أخرى اختلف في مكانتها بين فرض وشرط صحة وسنة مؤكدة. وهذه الأركان: النية في ابتداء الوضوء، والترتيب بمعنى غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين كما ورد في الآية الكريمة، ثم ركن الموالاة الذي يعني تتابع غسل الأعضاء عضوا بعد عضو من غير مهلة ولا انتظار، والتدليك الذي يعني امرار اليد على العضو مع الماء أو بعده. مستمعينا الكرام، الوضوء له سنن وأمور مستحبة يستحب للعبد أن يأتيها، وهي التسمية، وصفتها أن يقول العبد عند بدء الوضوء: بسم الله والحمد لله، وغسل الكفين 3 مرات في أول الوضوء، والسواك والمضمضة 3، والاستنشاق وهو إدخال الماء في الأنف، والاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف، وتخليل اللحية وهو إيصال الماء إلى منابت شعر اللحية، وغسل أعضاء الفرائض الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين 3 مرات، وتخليل الأصابع عند غسل اليدين والرجلين، والتيامن أي غسل العضو الأيمن قبل الأيسر، ومسح الرأس بحيث يرجع بيده إلى حيث بدأ، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما مرة واحدة بماء الرأس، والاقتصاد في الماء، والدعاء أثناء الوضوء بالدعاء الوارد، وهو: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. والدعاء بعد الفراغ من الوضوء بالدعاء الوارد مثل: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلاة ركعتين بعد الوضوء، والشرب من فضلة ماء الوضوء. ونعلم مستمعينا الكرام أنه من سار طاهرا سار تحفظه الملائكة، ومن سار متوضئا سار في حفظ الله. مستمعينا الكرام، نسأل الله سبحانه أن يفقهنا في أمور ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.